بعثت تقول بأن والدتها انتقلت إلى رحمة الله وخلفت مبلغا من المال قريبا من 115,000 ريال، وتقول إن والدتها قد جمعت هذا المبلغ من تعب يديها وشقائها في خياطة الملابس وغير ذلك، وقد اشترت قطعة أرض، أي الوالدة. تقول هذه السائلة بأن والدها لا يعلم بما تركته والدتها من مال، وتقول لو أخبرته لأخذ هذا المال كله، وهو ليس فيه له فيه حق، وقد عذب والدتي في حياتها وآذاها، ولا أريد أن يأتي أخيرا ليأخذ ما جمعته من تعبها وشقائها. أريد أن تدلوني على حل وترشدونني إلى الصواب، فأنا أفكر في بناء مسجد بتلك بهذا المال على قطعة الأرض التي اشترتها والدتي، وإن كانت هذه أو هذا المبلغ لا يكفي لبناء المسجد، أرشدوني ماذا أفعل بارك الله فيكم، ولكن لا تقولوا لي لا بد أن يعلم الوالد بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، إذا كانت أمك مدينة لأحد فإن لدينها الذي عليها يسدد من هذا المبلغ. ثانيا، بعد تسديد دينها تنفذ وصيتها الشرعية من هذا المبلغ وكذلك من غيره، ولا تنفذ وصيتها إلا بعد وفاء الدين من جميع تركتها. ثالثا، بعد وفاء الدين الذي عليها ثم تنفيذ الوصية، ما بقي بعد ذلك فإنه يقسم على الورثة حسب فريضة الله جل وعلا، فأنت وارثة لها، ووالدك بصفته زوجا لها ووارث لها أيضا، ولا يجوز لك شرعا الدخول في منع أي واحد من الورثة من حقه الشرعي. أما ما يخصك أنت من الميراث من أمك فأنت حرة، وإذا ساهمت بحقك في بناء مسجد مثلا فهذا طيب، وإذا كان الله قد أيسر عليك وأردت شراء الأرض من الورثة وأردت بناء مسجد عليها بعد وفاء الدين وتنفيذ الوصية فهذا راجع إليك. فالمقصود أنه لا يحق لك منع الورثة من حقهم الشرعي، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. تسأل هذه السائلة أيضا تقول: إن والدتي ماتت وعليها قضاء الصيام، لا أعرف عدده بالضبط، قمت وصمت عنها بأكثر من الأيام التي ظننت أنها عليها، وقمت بالصلاة لها في كل وقت صلاة بوقتها، فمثلا صلاة الظهر قمت بصلاتها مرتين، مرة نويتها لي ومرة الأخرى عن والدتي، والعصر كذلك، وهكذا حتى انتهيت من الصيام، فهل فعلي صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: أما الصلاة فإذا مات الميت وعليه صلاة فإنها لا تقضى، إذا مات وعليه صلوات مفروضة فإنها لا تقضى عنه، وأما إذا مات الميت وعليه صيام، وقد ذكرت أنت أنك صمت عن أمك، فحينئذ قبول الصيام وكونه مبرئا لذمة والدتك هذا راجع إلى الله جل وعلا، وليس عليك الصيام مرة أخرى، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. هذا سائل خليل حامد النور، سوداني الجنسية، يعمل في العراق، يقول بأنه متمسك بدينه ومحافظ على الصلوات، لكنه وحيد والديه، وقد سافر خارج بلده لمدة 3 سنوات مع عدم رضا الوالدين، وفي المرة الأخيرة احتال عليهما وخرج بدون رضاهما، وأصبح لا يردان على رسائله، حتى الرسائل التي يبعث فيها نقود فهما لا يردان عليه ليفيداه بوصولها أم لا. ويقول إن ضميره يؤنبه، وهو الآن خارج العراق وخارج السودان في العراق، ويريد أن يسأل هل يجوز له العمل بغير رضا والديه أم يعود ويبقى بجانبهما، وإن كان لا يستطيع أن يعيش سعيدا بعدم العمل وجلوسه عند أهله. يقول: في دنيا فادكم الله. الجواب: هذه المسألة في الحقيقة ترجع إلى واقع الأبوين، إذا كان في حاجة إليه فإنه يبقى عندهما من أجل أن يسد حاجتهما، ومسألة طلب الرزق، الرزق بيد الله جل وعلا، إذا بقي عندهما فقد يفتح الله له من طرق الرزق ما لم يكن على باله. وأنا أنصح السائل بالرجوع إلى بلده بلده وبعد رجوعه يحرص على إرضاء والديه. أما إذا كان منع الوالدين له على سبيل التعنت والمشقة والحسد له فهذا أمر يرجع إليه هو وبإمكانه أن يحدد ذلك. فإذا كان من ناحية التعنت ومن ناحية الحسد فإنه يكرمهما ويحترمهما ويقوم بشؤونهما، ولكن منعهما له عن السفر في طلب الرزق ليس من حقهما ذلك، فيسافر ويطلب الرزق، والرزق الذي يطلبه بإمكانه أن يجعل منه قسما يدفعه لهما برا بهما وقياما بحقوقهما. وعلى كل حال إذا حسنت نيته فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإذا أحسن في نيته فإن الله لا يضيع أجره، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أريد الحج، فهل أحج من مكاني في العراق أم لابد أن أرجع إلى السودان لأحج بعد موافقة والدي، وهل العمرة تكفي عن الحج؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب إذا حججت من العراق فليس في ذلك شيء، والعمرة لا تجزئ عن الحج، العمرة تجزئ عن نفسها، لأن الإنسان يجب عليه أن يعتمر مرة واحدة بعد البلوغ، وكذلك يجب عليه أن يحج مرة واحدة في العمر إذا كان مستطيعا. فالمقصود أنه لا يلزمك أن تذهب إلى السودان من جهة استئذانهما في حج الفريضة أو عمرة الفريضة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من عثمان قسم الله، سوداني مقيم بالمملكة، يقول فيها: ما معنى قول الله تبارك وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية؟ الجواب: هذه الآية متصلة بالحديث عن فرعون، وقد ذكرها الله جل وعلا من جملة ما ذكره من قصص الماضين وما جرى من رسلهم عليهم من جهة دعوتهم إلى طريق الحق، وما حصل من مواقف الأمم مع الرسل من جهة الطاعة والانقياد وكذلك من جهة المخالفة، وما أوقعه الله من العقوبات على المخالفين، وما أوقعه من الجزاء العاجل والنصر المبين لمن أطاع رسله، وكذلك بيان بعض المواقف من بعض الأمم مع الله جل وعلا. ومن جملة الرسل موسى عليه السلام، ومن جملة الذين أرسل إليهم موسى فرعون، فقد أرسل الله موسى ليدعو الناس إلى طريق الحق، واستمرت دعوته لفرعون فترة من الزمن. وقد ذكر الله قصة موسى وفرعون في مواضع متعددة من القرآن، ومن هذه المواضع ما جاء في سورة يونس حيث قال: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فإن الله جل وعلا لما حكم على فرعون بالغرق جعل بدنه طافيا على سطح الماء ليكون عبرة للناس الذين غلوا فيه واعتقدوا ألوهيته، وكذلك يفعل الله جل وعلا بمن عصاه، وهذا من آياته الكونية. فكما أن له آيات شرعية من الأمر والنهي، فالأمر فيه المصالح والنهي نهي عما يترتب على ارتكاب المنهي عنه من المفاسد، فكذلك له آيات كونية يوقعها على من يشاء من عباده لتكون عقوبة لمن وقعت عليه من جهة، وتكون عظة وعبرة للآخرين. فبالنسبة لفرعون أنجى الله بدنه ليكون عظة وعبرة، أما روحه فقد ذهبت إلى النار، وقد ذكر الله ذلك في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعرضون على النار، ومنهم إمامهم فرعون، يعرضون على النار صباحا ويعرضون عليها مساء، يعني وجبة صباحية من النار ووجبة مسائية منها. وذكر الله جل وعلا لهذا العذاب في القرآن فيه أيضا عبرة وعظة للناس، لأن القرآن شريعة عامة إلى يوم القيامة، فهذا فيه تنبيه للناس الذين يسلكون مسلك تاركا مخالفا لأوامر الله جل وعلا ولنواهيه، فيعصون الله في أوامره لا يفعلون ما أمرهم به، ويخالفونه فيما نهاهم عنه فيفعلون ما نهاهم عنه. فعلى العبد أن يتدبر القرآن وأن يتنبه إلى ما ذكر الله فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد وغير ذلك من الأمور التي أشار إليها، وعليه أن يبتعد عن كل ما يغضب الله جل وعلا بقدر استطاعته، وأن يسأله الإعانة على ذلك، وأن يبتعد عليه أن يفعل ما أمره الله بقدر استطاعته، وأن يسأله الإعانة على ذلك، وعليه أيضا أن يبتعد عن جميع ما نهاه الله عنه، وأن يسأله الإعانة على ذلك. وإذا حسنت نية الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول في سؤال ثاني: من المعروف حسب أحكام التجويد أن الوقوف على رأس كل آية سنة، وإن وجد الإشارة الصغيرة بحرف لا على رأس أحد الكلمات الذي يقولون إن معناه الوقوف الممنوع، فما حكم الوقف في قوله تعالى: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وأشار إلى أن حرف لا وضع على آخر الآية عند قوله مما تشركون، فيدونا أفادكم الله. الجواب: يوجد في القرآن علامات للوقف، أذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. الوقف الواجب ويذكرون له عبارتين، داهما كلمة لازم والثانية كلمة قف، فيذكرون هاتين العبارتين، وهذا وقف واجب، وفيه وقف مندوب، وهذا يذكرون فيه قاف مقرونة باللام، يعني وقف ووصل والوقف أولى، فالوقف مندوب والوصل يكون مكروها، والثالث صاد ومعها لام، وصل ووقف والوصل أولى، وعلى هذا الأساس يكون الوقف مكروها والوصل يكون مندوبا. رابعا كلمة جيم يذكرونها في بعض المواضع، هذا وقف جائز، وبناء على هذا فالوقف الموجود يكون واجبا ويكون مندوبا ويكون مكروها ويكون مباحا. والخامس يذكرون عليه لا، وهذا الوقف يكون ممنوعا، وهذا المثال الذي ذكره السائل هذا من الوقف الممنوع. وهذه العلامات وضعت بالنظر لما بين الكلام المتقدم الواقع قبل علامة الوقف والكلام الواقع بعدها، يعني وضعت هذه العبارة بالنظر لما بين الكلامين من العلاقة، فإذا كان الكلام قد انتهى حينئذ يكون الوقف واجبا، وإذا كان ما بعدها متصلا بما قبلها تمام الاتصال حينئذ يكون الوقف ممنوعا، وإذا كان متصلا به من وجه حينئذ يأتي فيه المندوب والمكروه ويأتي فيه الجائز، والتفصيل في هذا يحتاج إلى وقت أطول من وقت البرنامج. وعلى السائل أن يرجع إلى كتب التي اعتنت في هذا الموضوع من كتب القراءات، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا أبو النور أبو الحسن من السودان من أقليم كردفان، بعث إلينا بهذه الرسالة وفيها بعض الأسئلة، من بينها يقول: عندنا بعض الناس إذا أصيب بمرض يذهب إلى أحد المشايخ الذين دفنوا ويستغيث بهم ويتمسح بتراب القبر ويقول: بركة الشيخ تعافيني من هذا المرض، ما حكم هذا العمل علما أنني قد جادلت بعضهم وقال بأنه قد حصل له الشفاء بعدما فعل هذا العمل، أفيدونا أفادكم الله. الجواب: هذا العمل لا يجوز، وهو شرك أكبر، لأنه استغاثة بغير الله جل وعلا، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا من الشرك الأكبر. وعلى هذا الأساس فمن فعل ذلك فإنه يبين له وجه الحق، فإن أصر بعد البيان فإنه مرتد عن الإسلام، يحكم عليه بأحكام المرتدين. فإذا مات وهو على هذه الحال فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وكذلك إذا كان له أولاد مسلمون فإنهم لا يرثونه، ولو مات بعض أولاده وهم مسلمون فإنه لا يرثهم وهو على هذه الحال، ويجب منعه من زوجته، يعني التفريق بينه وبين زوجته عن طريق الحاكم الشرعي، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: بأن له أخ وصديق في الله، أخ في الله وصديق، رغب أن يتزوج من امرأة لكن أبوه وأمه رفض هذا الزواج. يقول: قد نصحته أن لا يعصي والديه لكنه عصاهما وتزوج عند القاضي بهذه المرأة، فهل يأثم بهذا العمل؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: منع والديه عن الزواج يحتاج إلى معرفة مبرر المنع، فإذا كان لهما وجهة نظر سليمة من جهة أنهم يعرفون أمورا بالمرأة تكون مانعة من الزواج، فحينئذ يكونان على حق ويكون آثما. وإذا كان منعهما مجرد فرض إرادة لهما على الولد، هذا ليس من حقهما أن يفعل ذلك، وهو إذا تزوج زوجة مرضية في دينها وأمانتها فإنه لا يكون آثما في ذلك. ولكن ما دام أن الأمر وقع وانتهى، فعليه أن يحرص بقدر استطاعته أن يزيل ما حصل في نفس والده ونفس والدته بسبب هذا الزواج، وذلك عن طريق طلبهما السماح والقيام ببرهما وإكرامهما واحترامهما. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.